لما أكل من الشجرة ثم تاب تأخر قبول توبته مما بقي في جسده من تلك الأكلة 30 يوما، فلما صفى جسده منها تيب عليه، ففرض على ذريته صيام 30 يوما. قال ابن حجر: هذا يحتاج إلى ثبوت السند فيه إلى من يقبل قوله في ذلك، وهيهات وجدان ذلك، يعني لا يمكن أن يجد أحد سندا صحيحا في ذلك. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أشار بذلك إلى مبدأ فرض الصيام، وكأنه لم يثبت عنده على شرطه فيه شيء، فأورد ما يشير إلى المراد، فإنه ذكر فيه 3 أحاديث: حديث طلحة الدال على أنه لا فرض إلا رمضان، وحديث ابن عمر وعائشة المتضمن الأمر بصيام عاشوراء. وكأن المصنف أشار إلى أن الأمر في روايتهما محمول على الندب بدليل حصر الفرض في رمضان، وهو ظاهر الآية، لأنه تعالى قال: كتب عليكم الصيام، ثم بينه فقال: شهر رمضان. هو الصحيح أن الصيام فرض أولا قبل أن يفرض رمضان، فرض 3 أيام من كل شهر وصوم عاشوراء، فلما نزلت الآية في 2 من الهجرة قبل رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهنا ترك وجوب صيام 3 أيام من كل شهر، وترك وجوب عاشوراء، وبقي ذلك مستحبا، يستحب أن يصوم 3 أيام من كل شهر البيض، فإن لم يتيسر فغيرها، البيض 13 14 15، وإن لم يتيسر فيصوم أي 3 أيام، ويصوم عاشوراء استحبابا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، فبقي الاستحباب، خلافا لابن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يصوم عاشوراء إلا إذا وافق صوما يصومه، كان يعني يوافق 2 أو 5 أو يصوم يوما ويفطر يوما. الصحيح أن عاشوراء له فضيلة خاصة شكرا لله على نجاة موسى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه وهلاك فرعون، ونحن أولى بموسى من بني إسرائيل، وقد صامه موسى فنحن أولى بموسى منهم فنحن نصوم. فالصحيح أن يقصد صوم عاشوراء، وليس أن ينتظر حتى يوافق صوما يصومه. قال: وقد اختلف السلف هل فرض على الناس صيام قبل رمضان أو لا، فالجمهور وهو المشهور عند الشافعية أنه لم يجب قط صوم قبل صوم رمضان، ده وجه ضعيف. وفي وجه وهو قول الحنفية: أول ما فرض صيام عاشوراء فلما نزل رمضان نسخ. ومن أدلة الشافعية حديث معاوية مرفوعا: لم يكتب الله عليكم صيامه، يعني في عاشوراء، وهذا يصح أن يقال على ما صار إليه الأمر، وليس أنه لم يكتبه قط. ومن أدلة الحنفية القائلين بأنه قد فرض قبل رمضان صيام حديثي ابن عمر وعائشة المذكورين في الباب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وأمر بصيامه، وظاهر الأمر الوجوب. وحديث الربيع بنت معوذ أو الربيع بنت معوذ الآتي، وهو أيضا عند مسلم: من أصبح صائما فليصم فليتم صومه، من أصبح صائما فليتم صومه، وفيه: ومن أكل فليصم بقية يومه. وهذا لا يكون إلا في الفريضة، لأن الإنسان في صوم الفريضة إذا كان له عذر فزال أثناء النهار وجب عليه الإمساك، وليس في النفل أن يصوم بقية يومه وقد أكل فلا ثواب له، وإنما لحرمة اليوم الواجب يجب أن يمسك، كالحائض إذا طهرت أثناء النهار من رمضان وجب عليها أن تمسك بقية يومها. والمسافر إذا حضر إلى بلده أثناء النهار وكان قد أفطر وجب عليه أن يمسك بقية يومه. والكافر إذا أسلم أثناء النهار وقد أفطر وجب عليه أن يمسك بقية يومه. وكل هذا تعظيم للصوم الواجب. قالت الربيع: فلم نزل نصومه ونصوم صبياننا وهم صغار، يعني حتى فرض رمضان. وحديث مسلمة مرفوعا: من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم. الحديث. وبنوا على هذا الخلاف: هل يشترط في صحة الصوم الواجب نية من الليل أو لا؟ وسيأتي. هو الصحيح أن هذا واجب بلا شك، أن له لا بد في الصوم الواجب من نية بالليل، لكل يوم ليلة، فلا بد أن يكون لكل يوم نية من الليل في الصوم الواجب. أما حديث عبد الله كما ذكرنا فهذا مذهبه أنه ترك صوم يوم عاشوراء، والصحيح أن الذي ترك هو فرض صوم عاشوراء مع بقاء الاستحباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر سنة ماضية، فبقي الاستحباب، وبقي استحباب 3 أيام. والحديث في تغيرات الصيام أنه بدأ بصوم 3 أيام ثم بعد ذلك فرض رمضان حديث صحيح. كيف كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية؟ الظاهر عندي والله أعلى وأعلم أنهم قلدوا فيه اليهود حتى صار عادة عندهم، وذلك أن عاشوراء لم يعرف صومه قبل موسى صلى الله عليه وسلم، وتعود الناس على أمور يمكن أن تستمر بعد أن ينسى الناس لماذا صاموه. ولذا لما رأى النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم أن قريشا تصومه، فلما أتى المدينة وجد اليهود تصوم، فسأل عنه لماذا يصومون عاشوراء، وكان في أول الإسلام يحب موافقة أهل الكتاب، وبعد أن شرع له المخالفة صار يخالفهم. فلما قالوا له هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصوم، قال: أنا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر الناس بالصيام. فعرف بذلك لماذا صمته قريش والرسول صلى الله عليه وسلم إنما سأل تعجبا أن اليهود تصوم وفي نفس الوقت قريش كانت تصوم. فلما علم السبب وأوحي إليه صحة هذا السبب وأن صوم عاشوراء فعلا صامه موسى، ثبت عن موسى، وأوحي إليه صحة أن هذا اليوم هو اليوم العظيم الذي نجى الله فيه موسى وقومه، صامه وأمر الناس بالصيام. ثم لما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصومه، وهذا أمر للاستحباب، ومن شاء أفطره، هذا للجواز. قال: باب فضل الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. قال ابن حجر: الصيام جنة. زاد سعيد بن منصور: جنة من النار. والنسائي: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. ولأحمد عن أبي هريرة: جنة وحصن حصين من النار. وله من حديث أبي عبيدة بن الجراح: الصيام جنة ما لم يخرقها. زاد الدارمي: ما لم يخرقها بالغيبة. يعني آداب الصيام هي التي يتوقف عليها بقاء الصيام جنة وقاية من النار. والجنة الوقاية والستر، والستر قد تبين أنه من النار. وأما صاحب النهاية فقال: الصائم للصائم أن يصونه مما يفسده وينقص ثوابه، وإليه الإشارة بقوله: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله فليقل: إني صائم. قال: ويصح أن يراد أنه سترة بحسب فائدته، وهو إضعاف شهوات النفس. وفي الحقيقة هو بلا شك أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنة من النار، وذلك أن التحكم في شهوات النفس يقي الإنسان المعاصي، ولذلك يكون وقاية له من النار. قال: وإليه الإشارة سترة في بحسب فائدته، وهو إضعاف شهوات النفس، وإليه الإشارة بقوله: يدع شهوته، يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ويصح أن يراد أنه سترة بحسب ما يحصل من الثواب وتضعيف الحسنات. قال عياض: معناه سترة من الآثام أو من النار أو من جميع ذلك. وبالأخير هو جميع ذلك جزم النووي. قال ابن العربي: إنما كان الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات. فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة. وفي زيادة أبي عبيدة بن الجراح إشارة إلى أن الغيبة تضر بالصيام. وقد حكي عن عائشة، وبه قال الأوزاعي: أن الغيبة تفطر الصائم وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم. والحكي تضعيف لهذا الايه هذا الأثر، هي الغيبة تنقص ثواب الصوم. وأفرط ابن حزم: ف فقال يبطله كل معصية من متعمد لها ذاكر لصومه، سواء كانت فعلا أو قولا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، فلا يرفث ولا يجهل، ولقوله صلى الله عليه وسلم بعد أبواب: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والجمهور وإن حملوا النهي على التحريم، يعني لا يرفث ولا يفسق ولا يغتاب ونحو ذلك، هذا محرم، إلا أنه خص الفطرة بالأكل والشرب والجماع، وده يعني خلاف، يعني الخلاف في أن المعاصي مفطرة خلاف شاذ لا يعتد به. على العبد أن يتوب إلى الله من المعاصي ويظل صائما. وأشار ابن عبد البر إلى ترجيح الصيام على غيره من العبادات، فقال: حسبك بكون الصيام جنة من النار فضلا. وروى النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله مرني بأمر آخذه عنك، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وفي رواية: لا عدل له. والمشهور عند الجمهور ترجيح الصلاة، الصلاة أفضل، لأن الصلاة عماد الدين، ولأن من تركها فقد كفر. ولا شك أن الصلاة والصيام من أعظم الأعمال كلاهما، والصلاة أفضل والصيام لا مثيل له في الثواب. وقوله فلا يرفث، المراد بالرفث هنا الكلام الفاحش، وهو يطلق على هذا، على الكلام الفاحش وعلى الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره، ذكر الجماع مع النساء، أو مطلقا، يعني ولو تكلم بالكلام الفاحش بذكر الجماع صراحة ولو دون النساء يسمى فحش أو يسمى رفث. ولا يجهل، أي لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك. ولسعيد بن منصور عن أبي صالح قال: فلا يرفث ولا يجادل. قال القرطبي: لا يفهم من هذا أن غير يوم الصوم يباح فيه ما ذكر، اللي هو الرفث والجهل، ولكن إنما أراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم. يبقى كل أحد لا يرفث ولا يجهل، ولا يجهل، لكن يوم الصوم مؤكد. وإن امرؤ قاتله أو شتمه، في رواية صالح: فإن سابه أحد أو قاتله، في رواية: وإن شتمه إنسان فلا يكلمه، وفي رواية عند سعيد المنصور قال: فإن سابه أحد أو ما راه أو جادله. ولابن خزيمة: فإن سابك أحد فقل إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس، يعني حتى تهدأ ولا ترد السباب. ولأحمد والترمذي عن أبي هريرة: فإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم. وللنسائي من حديث عائشة: وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه. واتفقت الروايات كلها على أنه يقول إني صائم، منهم من يذكرها مرتين ومنهم من اقتصر على واحدة. وقد استشكل ظاهره بأن المفاعلة تقتضي وقوع الفعل من الجانبين، شاتمه يبقى الاثنين، والصائم لا تصدر منه الأفعال التي رتب عليها الجواب خصوصا المقاتلة. والجواب عن ذلك أن المراد بالمفاعلة التهيؤ لها، أي إن تهيأ أحد لمقاتلته أو مشاتمتي فليقل إني صائم، فإنه إذا قال ذلك أمكن أن يكف عنه، فإن أصر دفعه بالأخف فالأخف كالصائل. يعني هو جاي يتخانق معاه قال له إني صائم وسابه ما تخانقش، التاني راح جاي خبطه إيه مستمر، فهنا يدفعه بالإيه بالأخف فالأخف. قال هذا في من يروم مقاتلته حقيقة، فإن كان المراد بقوله قاتله شاتمه، لأن القتل يطلق على اللعن واللعن من جملة السب، يعني قاتله الله يعني لعنه الله، ويؤيده ما ذكر ما ذكرت من الألفاظ المختلفة، فإن حاصلها يرجع إلى الشتم. فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله، بل يقتصر على قوله إني صائم. واختلف في المراد بقوله فليقل إني صائم، هل يخاطب بها الذي يكلمه بذلك أو يقولها في نفسه؟ لازم المتولي بالثاني، يعني نقولها في نفسه. ونقله الرافعي عن الأئمة، ورجح النووي الأول إنه يقول بلسان ويقول له إني صائم. وقال في شرح المهذب كل منهما حسن، والقول باللسان أقوى، ولو جمعهما لكان حسنا. يعني يفكر نفسه بأنه صائم ويقول إني صائم عشان التاني يرتدع. ولهذا التردد أتى البخاري في ترجمته بعد أبواب، باب هل يقول إني صائم إذا شتم، هو على أساس أنه ممكن يقول في نفسه ولا ممكن يقولها علنا. قال الروياني إن كان رمضان فليقل بلسانه لأن كل الناس صائم، وإن كان غيره فليقله في نفسه. وادعى ابن العربي أن موضع الخلاف في التطوع، أما الفرض فيقوله بلسانه قطعا. الصحيح أنه في الفرض والنفل يقول بلسانه جهرا إني صائم، أما تكرير قوله إني صائم إني صائم فليتأكد الانزجار منه أو ممن يخاطبه. ونقل الزركشي أن يقول مرة بقلبي ومرة بلسانه، هذا ليس بظاهر، الظاهر يقول مرتين بلسانه إني صائم. وقوله قاتله، فإن شاتمه أحد أو قاتله يمكن حمله على ظاهره، ويمكن أن يراد بالقتل لعن يرجع إلى معنى الشتم، ولا يمكن حمل قاتله أو شاتمه على المفاعلة، لأن الصائم مأمور بأن يكف نفسه. وفي الحقيقة اللي بيبدأ مع واحد يريد أن يوصله للمقاتلة، وعايز لفظنا احنا بيقول بيجر شكله، فهو بيشتمه عشان التاني ايه يشتمه عشان يقع المشاتمة، لأن الشخص الذي بدأ يريد أن يرد فيزداد، ولذلك إذا لم يرد يبقى التاني قاتله هو. ليه؟ لأنه يريد أن يستخرج منه ذلك. وأبعد من حمله على ظاهره فقال المراد إذا بدرت من الصائم مقابلة الشتم بشتم على مقتضى الطبع فلينزجر عن ذلك. هو الحديث ما قالش انت قاتله، الثاني هو الذي قاتله، الثاني هو الذي شاتمه الآخر، فهو لأنه يريد أن يفعل ذلك سمي ذلك مش بس شاتما، قال شاتمه ما قالش شتمه، قالش يعني قاتله، إنما قال شاتمه وقاتله لأنه يريد أن يستخرج منه ذلك. قال وفائدة قوله إني صائم أنه يمكنه أن يمكن أن يكف عنه بذلك، فإن أصر دفعه بالأخف فالأخف كالصائل. هذا في من يروم مقاتلته حقيقة. وأما قوله ولخلوف فم الصائم تروى خلوف وده المشهور وبيخطئ من قال خلوف هي خلوف فم الصائم. المراد به تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام. أطيب عند الله من ريح المسك. يقول اختلف في كون الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك مع أنه سبحانه منزه عن استطابة الروائح. هذا ليس سديدا، هذا من التأويل. هو أطيب عند الله، فالله عنده أشياء طيبة، هو سبحانه وتعالى هي طيبة عنده، نمرها كما جاءت. ولذلك كلام المازري يقول هو مجاز لأنه جرت العادة بتقريب الروائح الطيبة منا، فاستعير ذلك للصوم لتقريبه من الله، فالمعنى أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم، أي يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكم. قال ابن عبد البر وقيل المراد أن ذلك في حق الملائكة، وأنهم يستطيبون ريح الخلوف أكثر مما يستطيبون ريح المسك. نحن إنما نمر هذه الأحاديث كما جاءت على معانيها اللائقة بجلال الله، وننفي عن الله التشبيه والتمثيل، ونقول كل ذلك قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولم يقولوا هذا الكلام الكلام المتأخرين في التأويل. وقال النووي الخلوف أكثر ثوابا من المسك المندوب إليه في الجمع ومجالس الذكر. كل هذا تأويل لا نقبله. قد نقل القاضي حسين في تعليقه أن للطاعات يوم القيامة ريحا تفوح، قال فرائحة الصيام فيها بين العبادات كالمسك. وفي رواية مسلم أطيب عند الله يوم القيامة. وقد ترجم ابن حبان بذلك في صحيحه، ثم قال ذكر البيان بأن ذلك قد يكون في الدنيا، ثم أخرج الرواية التي فيها فم الصائم حين يخلف من الطعام، حين يخلف يعني أثناء ما يخلف يكون طيبا عند الله عز وجل. يخلف يعني يتغير. هذه المسألة إحدى المسائل التي تنازع فيها ابن عبد السلام وابن الصلاح، فذهب ابن عبد السلام العز بن عبد السلام إلى أن ذلك في الآخرة كما في دم الشهيد، واستدل بالرواية التي فيها يوم القيامة، وذهب ابن الصلاح إلى أن ذلك في الدنيا، واستدل بما تقدم، وأن جمهور العلماء ذهبوا إليه. قال الخطابي طيبه عند الله رضاه به وثناؤه عليه. قال ابن عبد البر أزكى عند الله وأقرب إليه. قال البغوي معناه الثناء على الصائم والرضا بفعله. وبعضهم قال أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فهو أفضل من دم الشهيد، لأن الشهيد شبع يأتي الريح ريح المسك، وهذا أطيب من ريح المسك. ولا شك أن الصيام كعبادة ركن من أركان الإسلام، فهي مقدمة على الجهاد إذا كان فريضة، ولا شك أن جهاد الفرض مقدم على الصوم في الثواب التطوع، في صوم التطوع. قوله سبحانه وتعالى يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، روى الإمام أحمد هذا الحديث يقول الله عز وجل إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه، وكذا رواه سعيد المنصور، يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم هو له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، وإنما يذر ابن آدم شهوته وطعامه من أجلي. والمقصود بذلك الثناء على من فعل ذلك مخلصا لله عز وجل. المراد بالشهوة في الحديث شهوة الجماع لعطفها على الطعام والشراب. في رواية ابن خزيمة يدع الطعام والشراب من أجلي ويدع لذته من أجلي، في رواية يدع امرأته وشهوته وطعامه وشرابه من أجلي، وفي رواية يترك شهوته من الطعام والشراب والجماع من أجلي. الصيام لي وأنا أجزي به، اختلف العلماء في المراد بذلك، مع أن الأعمال كلها لله وهو الذي يجزي بها، على أقوال أحدها أن الصوم لا يقع فيه الرياء، وهذا ليس بصحيح، فإنه قد يقع الرياء بالصوم. ويؤيد هذا التأويل حديث مرسل ضعيف ليس في الصوم رياء، ليس في الصيام رياء. قال القرطبي لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه، لا يطلع عليه بمجرد فعله، لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله، فأضافه الله إلى نفسه، ولهذا قال في الحديث يدع شهوته من أجلي. هو الصحيح في ذلك أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، أو الصيام لي وأنا أجزي به، هو ما ورد في رواية في الصحيح كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها قال الله إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني لا يقف تضعيفه عند حد. لماذا؟ لأن الصيام من الصبر، وقد قال عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.